قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة زادها الله شرفا. طبعا لابد أصلا من الوقوف هنا موقفا مهما في هذا الباب. أمين. باب دخول مكة زادها الله شرفا. مكة هي أفضل الأراضي وأفضل البلاد والبقاع عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لولا أن قومك يعلم الله أنك أحب بلاد الله وأرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. ومكة هي أحب البلاد إلى الله جل في علاه، وفيها الكعبة. فمكة هي أفضل الأرض خلافا للإمام مالك. طبعا الإمام مالك تعلمون أن الإمام مالك يرى أن المدينة هي أفضل الأرض. والحق بأن ما يعني مكة لا يدنيها مكان. وشوف المسجد الحرام أيضا صلاة فيه 100,000 صلاة. هم يقولون دعا أطبق عندنا علماؤنا أئمة المذهب بأنهم يقولون بأن مكة هي أفضل أرض، حاشا موضع قبره صلى الله عليه وسلم، فإنه أفضل الأرض. هذا كلام صراحة كلام نقف معه طويلا. من أين أتوا بهذا الباب؟ من أين أتوا بذلك؟ والحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأن أفضل الأرض هي مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أحب البلاد إلي، ولو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهم يقولون بأن الأرض التي حوت قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي أشرف من مكة. هذا خطأ مبين، وهذا صراحة غلو وداعي إلى الغلو، وهذه شرارة أهل البدع في هذا الباب، شرارة أهل البدع في هذا الباب. وإلا نحن نعلم أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف جسد على الإطلاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، وأن أكمل البشر مكانة عند الله جل في علاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما أنه قد قال ابن مسعود بسند صحيح، قال: والذي نفسي بيده، ما ذر الله وما برأ وما خلق أكرام عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يقال بأن المكان الذي حوى قبره أو حوى جسده الشريف بأنه أشرف من مكة، ومكة هي أشرف بقاع على الإطلاق. أين التخصيص؟ وش الدلالة على ذلك؟ صراحة هذه مدعاة للغلو. ولذلك هم يرون بجواز التمسح أو جواز شد الرحل إلى القبر، إلى ذات القبر، فهذه مسائل فيها ما فيها من النظر وفيها ما فيها من الموعدة، أو يعني فيها ما فيها من النظر، فيها ما فيها من العودة عليها بالتفنيد وعدم الوقوف معها هكذا أو المر عليها بسلام. فإن يعني مكة كما قلنا هي أفضل الأراضي على الإطلاق. وقد قال بعض علمائنا كما قال محب الطبري: إن بيت خديجة الذي بمكة أفضل موضع منها بعد المسجد الحرام. طبعا بيت خديجة يقولون أفضل موضع في مكة بعد المسجد الحرام لعلة. أحد يعرف ما هي العلة؟ وعمتاً قد يقال بأنه لأن المكان الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لا يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأمكنة، وهذا المكان ملئ بركة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمكة كما قلنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت أحب البلاد إلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأفضل دخولها قبل الوقوف. يعني أفضل دخول مكة قبل الوقوف بعرفة، يعني لا يذهب إلى عرفة حتى يجمع من الحل والحرم. فالأفضل دخول مكة دخولها قبل الوقوف، وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى، ويدخلها من ثنية كدا. كدا بالفتح وبالضم الخروج، بالفتح تدخل وبالضم تخرج. وهذا قد ورد كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ارضاه أنه كان لا يقدم مكة إلا يأتي بذي طوى حتى يصبح، يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأبي هو وأمي. وإذا كان الداخل لا يدخل من جهة المدينة فإنه يدخل على مسافة كمسافة كدا ويغتسل هناك، يبيت بها ويغتسل ويدخل مكة نهارا على غرار ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول أن هذه الأفعال موافقة حال لفعل ابن عمر؟ ما خلاص المهم ان هو من عورض له بهذا الكلام يقول هذه موافقه حال، نقول له ابن عمر فهم فوق ذلك. والحق مساله المبيت بذي طوى ما فيهاش خلاف كمساله التعريج عند الخروج عند النفر، ابن عمر يراه سنه وابن عباس وعائشه يرون ذلك ايش موافقه واسمح له بالخروج، لكن هنا ما في الا ابن عمر، فعل ابن عمر وما في احد خالفه في ذلك. فلذلك احنا نقول ان فهم ابن عمر يقدم، فهم ابن عمر يقدم في هذا الباب، لان فهم ابن عمر على التأثير على انه كما قلنا كان اثريا يبحث عن الاثر يعمل به. واذا دخل مكه دعا بهذا الدعاء، وهذه الادعيه يعني يتسامح فيها لكنها حقا المفروض انها من الاذكار التي لابد ان يكون لها توقيف، ان يقول اللهم البلد بلدك والبيت بيتك، جئتك اطلب رحمتك والزم طاعتك، متبعا لامرك راضيا بقدرك مسلما لامرك، اسالك مساله المضطر اليك المشفق من عذابك، ان تستقبلني بعفوك وان تتجاوز عني برحمتك وان تدخلني جنتك. وكل هذا كما قلنا يعني هذه الادعيه لم يرد، هو ورد انه عن جعفر بن محمد انه النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل فعل فهذا، لم يرد الامر على التصحيح في هذا الباب، واغلب كما قلنا هذه المسائل يتسامح في اسانيدها. وعندنا في حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم دخل الفتح، عام الفتح دخل مكه، دخل من كداء التي باعلى مكه، وخرج من كداء بالضم كداء من اسفل، فكداء من اعلى وكداء من اسفل هي الثانيه السفلى. قال المصنف ويقول اذا ابصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه، وزد من شرفه وعظم وعظمه وزد من شرفه، نعم وزد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما. وقال وبرا اللهم انت السلام كالسلام فحيينا ربنا بالسلام. وهذا يقولون بالاتباع، وايضا كما قلت كل هذه التي ورد النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاسانيد فيها كلام، كل هذه الاسانيد فيها كلام، وان كان الاسانيد فيها كلام فالحق بأننا نقول هذا مما يتسامح فيه، هذا مما يتسامح فيه، يعني حتى لو دعا المرء والاحاديث فيها ضعف كما قلنا بان هذه مما يتسامح فيه، لا سيما وان المساله لا تتعلق بالاحكام لانه لا تتعلق بالاحكام. نعم في ايش؟ حتى ولو كان ايش فيها ورد لكن ورد ضعيفا. طيب الاحتمال الصحة موجود، فلذلك هم يقولون تسامح فيها عشان احتمال الصحة موجود وان كان ضعيفا. احتمال الصحة وارد ولا غير وارد؟ وارد عليه. فلذلك ها لا ان يفعل على اساس انه كما قلنا يتسامح فيه غير معتقد فيه، هذا المهم بشروط اشترطها بعض العلماء، بشروط اشترطها بعض العلماء في العمل بالحديث الصحيح في فضائل الاعمال. انا بقول عدم العمل بالحديث الضعيف، لكني اقول هنا الان على اعتذار للمذهب في هذا الباب، والا فالجميع الائمه الاربعه يقولون بالعمل بالحديث الضعيف ان لم يكن فيه اتباع احكام، وهذا الائمه الاربعه مفهوم. نعم. وقد ورد عن عمر بهذا الدعاء، وقد ورد ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهذا الكلام ليست المسألة على رؤية البيت فقط، بل لو دخل علم أنه عند البيت وإن لم يرى الكعبة بأن يقول هذا الدعاء، حتى الأعمى يقول هذا الدعاء لو كان في ظلمة الليل يقول هذا الدعاء، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبهابة، وزد من شرفه وعظمه ومن حجه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما. وقد قال بعض العلماء من أئمتنا يستحب رفع اليدين أو رفع اليد عند رؤية البيت دون التكبير، رفع اليد هذه إشارة إلى البيت عند الدعاء. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، طبعا دخول المسجد من باب بني شيبة للاتباع ورد أن السلام دخل بذلك، وهذا الدخول كان مقصودا يعني ليس وفاقا، كان قصدا، لأن هذا الدخول من باب بني شيبة يقصد به الحجر الأسود، يقصد به يعمد إلى الحجر الأسود، إذا دخل من باب بني شيبة فيقصد به كما قلنا الحجر الأسود أسمح إليه وأيسر عليه أن يدخل به، وهذا قد رواه البيهقي في سننه، لأن سنن في عهد قريش دخل منه كما رواه البيهقي وغيره، وهذا كما قلنا أسمح إلى الوصول وأسرع إلى الوصول إلى الحجر الأسود لبداية الطواف. قال ويبتدئ بطواف القدوم، طواف القدوم هذا سنة مستحبة، وطواف القدوم يكون لمن جاء قارنا أو جاء متمت أو جاء مفردا، فطواف القدوم ليس بواجب هو مستحب، فيستهل يبتدئ الطواف بطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فعل ذلك. قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط أطواف من السبع. فالأصل بأنه إذا دخل يطوف طواف القدوم، أما إذا دخل بالعمرة فطواف الركن، وأما الداخل أيضا متمتعا فهو داخل بعمرة متمتعا بها لحج فطواف طواف الركن. نعم لا يؤخره، إذا دخل المسجد لا يؤخره، لأن هذا تحية البيت، تحية البيت هي الطواف، ولا يؤخره إلا لمكتوبة، لأن تقديم الأهم على المهم واجب. فإذا دخل وبقي على المفروضة على بقي على الفريضة دقائق معدودة فيذكر الله ويستغفر ويصلي ويجلس، ينتظر صلاة الجماعة فيصلي الجماعة ثم ذلك يطوف. ويستحب هذا الطواف أن تؤخره المرأة كما أمر أم سلمة بأن تطوف على بعير من خلف الناس، من خلف الناس فالأولى ذلك. وبعض العلماء يرون بأن الليل أسمح للمرأة أن تطوف، تؤخر الطواف إلى الليل لخفة الزحام، وأيضا حتى يعني إن لم تنتقب ولأنها ممنوعة من النقاب إن كانت جميلة لا تؤثر في الناس. شيخ هل من الأفضل أن هو يطوف ثم يقطع الصلاة ثم يبني؟ إذا كان هناك وقت، إذا كان الوقت طويل، وإلا لو كان الوقت قريب في إقامة الصلاة ينتظر إقامة الصلاة. قال المصنف ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف. يبقى إذا دخل مكة قبل الوقوف تحية البيت أن يطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي بعد السبعة أشواط يصلي ركعتين يدع المقام بينه وبين الكعبة. بل طواف القدوم ليس خاصا بالحاج بل هو مستحب في حق كل من دخل مكة ولو كان تاجرا، ولو كان تاجرا، وإن كان دخل العمرة فمن باب أولى، لأن الطواف هنا طواف ركن، الطواف هنا يكون طواف ركن. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة. من قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة. طبعا هذا قياسا على التحية، لأن في التحية أنه يطوف. يقول وإذا كان الطواف تحية فالأولى له أن يدخل إذا دخل مكة أن يحيي مكة بنسك إما بحج أو بعمرة ولا يجب. وعدم الوجوب له دليل، ما هو؟ أين الدلالة على داخل مكة لا يجب عليه أن يدخل بنسك؟ أنا أريد الإخوة والأخوات هنا، قلنا بأنه يستحب له ذلك، هذا قياسا على التحية. فإذا قلنا بأنه يستحب ليس بواجب، فنقول ما الدليل على الصارف من الواجب؟ ما الدليل على أنه لا يجب؟ ولا سيما وأنه في قول عندنا أنه يجب، لذلك المصنف قال وفي قول يجب، قال وفي قول يجب لقوله من أبو محمد جهاد أن عثمان دخل مكة أنه دخل فاتحا بلا نسك. ممتاز، الأدلة كلها تتضافر هنا الآن في الحديبية. نعم طيب، وأنا يمكن أن نقول هنا أكثر من دليل، ممتازين. الدليل الأول هو صريح قول سلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال ممن أراد الحج عمره، دلالة واضحة جدا في النص أن غير مريد يدخل بغير نسك، الذي لا يريد يدخل بغير نسك. وأيضا يستدل على ذلك بدخول سلم مكة فاتحا وكان على رأسه المغفر بأبي هو وأمي، وأيضا من ذلك عثمان عندما بعث سفيرا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لم يدخل أيضا بنسك، ولما زعموا أنه طاف قال ما كنت لأفعل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وما ظننت بك ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال مصنف بقول يجب، وهذا ضعيف كما بينا. قال إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد، والمعنى أنه لا يجب عليهما قطعا للمشقة. وقد قال بعض أئمتنا هو على القولين، قال إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد، فالقاعدة تطبق هنا، المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، ولقول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويستثنى من الوجوب أيضا العبد وإن أمر مولاه، لأنه لا إحرام عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل للطواف بأنواعه، من كونه طواف قدوم أو إفاضة أو وداع أو تطوع. طبعا احنا عندنا الطواف الفرض هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو الركن في الحج، وطواف في الركن العمرة معلوم، وأيضا طواف الوداع هو واجب، طواف الوداع واجب، طواف القدوم طواف سنة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأما طواف الوداع فهو على الراجح صحيح أنه واجب كما سيأتي. فللطواف سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع فله واجبات وله سنن، له واجبات وله سنن. فوجب أن ننظر في واجبات الطواف أن نأتي بها، وأيضا سنن المستحبات إن كان الرجل صاحب نسك. أما واجبات الطواف فيشترط فيه ستر العورة وطهارة الحدث والندس. أولا يشترط فيه ستر العورة، طبعا يشترط فيه ستر العورة لأنه لا يجوز إنساني أن يطوف وهو عاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب عندما أمر أبا بكر على الحج، فبعث أردفه بعلي بن أبي طالب فنادى في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أن لا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكانوا من القديم يطوفون لهم أهل الحمص، يعني الذين ليسوا من مكة كانوا إن لم يأخذ ثوبا من أهل مكة يطوفوا عاريا، وكانت المرأة تطوف عارية وتقول اليوم يظهر كله أو بعضه فلا أحله. وطبعا هذا تذكر على المحل نفسه وتقول بذلك بهذا القول، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. إذا اشترط ستر العورة، وأيضا قد يستدل في ستر العورة بالنسبة للطواف يستدل له بأدلة أخرى. ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ذلك؟ ما هي؟ طيب أذكر يا تامر، ممتاز، نعم طواف البيت الصواب، نعم جزاكم الله خير هيثم. هو عامة نعم طواف البيت صلاة، وهذا أتى به جهاد وتامر وسلفي وأيضا محمد صابر، جزاكم الله خير، نعم صحيح. فإن كان يقاس على الصلاة فنقول قول السلام لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه من شيء، عندما يقول بوجوب ستر العاتقين في هذا الباب، لكنه الحق بأن المسألة بأسرها واقفة على حديث ابن عباس بأنه قال الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يعني يسمح فيه بالكلام وغير ذلك. قال ستر العورة وطهارة الحدث والندس. طهارة الحدث والندس، النرس طهارة النرس في البدن والمكان والمحل، لأنه سمى نسلم الطواف صلاة، فإن سماه صلاة فيشترط فيما يشترط في الصلاة من الطواف من طهارة المحل، طهارة البدن والثوب وطهارة المكان. طهارة الثوب في قول سلم حطيه ثم اغرسيه ثم انضحيه بالماء، ولما بلى الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعقبه بالماء. وطهارة المحل في حديث العربي عندما بال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهريقه على موضعه على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فلا بد من طهارة الحدث وأيضا إزالة النجس لأنه صلاة، لأنه صلاة. وقد يعفى عن اليسير منه، وهذا أصل أصيل في ديننا، اليسير معفو عنه. قال المصنف: ولو أحدث، فلو أحدث فيه توضأ وبنى. فلو أحدث فيه يعني أحدث في الطواف، طبعا احنا عندنا أدلة أخرى أيضا تثبت وجوب الطهارة عند الطواف، ليست المسألة على موقوفة على الكلام حديث ابن عباس لأنه يرد عليه ما يرد، بل نقول بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها لما سئلت عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة قالت: أول ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة يتوضأ، وما كان الوضوء إلا لإيش؟ إلا للطواف، وما كان الوضوء إلا للطواف. لذلك قالت كان يتوضأ، أول ما كان يفعل كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول يستأنف. هذه المسألة برمتها القياس فيها قياس على الصلاة، هذه المسألة برمتها القياس فيها على الصلاة. تعلمون في المذهب احنا قلنا بأنه إن انتقد وضوءه فلم يكلم أحدا وذهب فتوضأ فليبني على ما سبق لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وإن كان الراجح أنه يستأنف. لكن إن قلنا بالاستئناف يبقى هذا بالقياس المطبق على الصلاة، وإن قلنا بأنه إن قلنا بالبنى بأنه بالقياس على الصلاة، وقلنا الاستئناف أيضا بالقياس على الصلاة في القولين. والحق بأننا نقول مسألة البناء ستشق جدا على الناس، وهناك بعض الفوارق بين الصلاة وبين الطواف، لأن الطواف سمح فيه الأكل والشرب وسمح فيه الكلام، وليس كذلك الصلاة. نعم هنتكلم على مسألة المشقة في البناء، المشقة في البناء يعني المشقة في الاستئناف، المشقة في الاستئناف يعني لو هو في الشوط السادس وانتقد وضوءه نقول له استأنف ماذا سيفعل؟ ابدأ من أول شوط. وانت تعلم بقى هناك لو كان في رمضان أو كان في الحج ويقال له من الأول والله سينفر، ممكن يترك الحج كلية، والعوام هوام في هذا الباب لا يفهمون هذه الأمور. فالاستئناف يشق جدا على الناس، وهذه المشقة. وهنا لو نظرنا ودققنا النظر وجدنا فوارق بين الطواف وبين الصلاة، وجدنا الفوارق بين الطواف وبين الصلاة. فإذا وجدت الفوارق لابد الأحكام أن تسهل، ولأنه يعني قد تسومح فيه في الكلام والطعام والشراب وغير ذلك. لذلك نحن نقول إذا انتقد وضوءه يذهب يتوضأ ويبني، يذهب يتوضأ ويبني على ما مضى، يذهب يتوضأ ويبني على ما مضى. وهذا الأليق بتأصيل الشراء بتأصيل الشرع، لأنه ما خير من سلم من أمرين اختار أيسرهما. البناء الأصل فيه إن علم وغلب على ظن أنه علم الموضع الذي ترك فيه يبني من موضعه، وكان الأفضل أن يبتدئ لأن الشك سيساوره، لكن عند البناء يبني من الموضع الذي ترك فيه. وهذا ينفعه جدا إذا صلى الجنازات، هو يطوف وصلى الجنازة وقف في محل يعرف المحل الذي يقف فيه، حتى إذا انتهى من الصلاة يبدأ منه، فيكون هذا بناء على ما سبق، البناء على ما سبق في هذا الباب. نعم الشوط الذي أحدث فيه لا يحسب. قال المصنف: وأن يجعل البيت عن يساره ومبتدئا بالحجر الأسود، بالحجر الأسود، أن يجعل البيت على يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصله التأسي، ولأنها توقيفية، ولأننا الآن سنرى أشياء ليس عليها أي تعليل في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجعل البيت على يساره ويبتدئ بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه. وهذا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، حين يقدم قال يخب ثلاثة أطواف من السبع. فحين يريد الطواف النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل البيت فيستلم الحجر الأسود، الحجر الأسود هو بداية الطواف. لو فرضنا بأنه قد طاف من عند الباب أو طاف من مكان حجر إسماعيل أو طاف من عند مقام إبراهيم مثلا وليس محازيا للحجر الأسود, لا تحسب هذه, لا يحسب هذا الشوط, لا يحسب هذا الشوط. لذلك قال أن يجعل البيت عن يساري. وفي قول المصنف أن يجعل البيت عن يساري في دلالة واضحة جدا أنه لو جعله على يميني فإنه لا يصح, حتى ولو ذهب ذهابا وإيابا واستلم الحجر بعد ذلك. لما؟ لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم, والأصل في العبادات التوقيف. ما هو ده طواف وطوافه, أليس هذا طواف هذا طواف؟ صحيح. لما نقول الطواف بالعكس لا يصح معناه طواف؟ لما؟ لأنه مخالف لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, وأصل في العبادات التوقيف. لذلك قال صلوا كما رأيتموني وصل, وقال خذوا عني مناسككم. قال أن يجعل البيت عن يساري ومبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه. قال فلو بدأ بغير الحجر كأن بدأ مثلا بالباب أو الملتزم لم يحسب, فإذا انتهى إلى الحجر قلنا هذا أول الأشواط التي تعتد بها, هذا أول الأشواط التي تعتد بها. فإذا انتهى إلى الحجر قلنا ابتدئ الآن, فإذا انتهى إليه صار شوطا, وهكذا سبعة أشواط. وفي التفريع قال علماؤنا بأن الطواف مرتبط بالحجر, يعني لو انتقل من مكانه يحازي الحجر ويطوف. الطواف مرتبط بالحجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاستلام النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو مشى على الشذروان أو مس الجدار في موازاته. تعرفون ما الشذروان؟ ما هو؟ اللي هو أشبه بالعتبة, مفهوم؟ هذا الشذروان. ولذلك أهل مكة قصرت النفق لذلك لما يدخلوا في البيت. فلو مشى على الشذروان أو مس الجدار في موازاته, وأنا سأقول عيانا في أشياء عملية, أو جعل يطوف وصدره للبيت, ما جعل البيت على يساري. كثير من الناس يقعون في هذا الخطأ, أو ممكن يقابل أحد فيقبله والثاني يقبله ويتكلمان, والصدور إلى البيت, لا أن البيت على يسار. على يسار الشوط هذا لا يحسب. يعني ايش مستقبل؟ يعني صدره للبيت ليس صدره للبيت لا يصح هذا الشوط. هذا الشوط لا يصح. صالة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وجعل البيت عن يساري. وكثير في الطواف ده, في طواف الإفاضة كثير اشواطهم فيها كلام. وانا كل ما ارى احد اكلمه ماذا افعل, ما املك الا ذلك. نعم. أثناء تقبيل الحجر هو غير متحرك, هو واقف, وهو الوقوف هذا معناها أن الابتدى هنا, الابتدى هنا, فيبتدئ ثم يجعل البيت عن يساري ثم يطوف. لا, المسألة أنه لابد وجوبا أن يجعل البيت عن يساري. وأغلب من يطوف كما قلت لكم لا يجعل البيت عن يساري, أغلب من يطوف, فيكون هذا الشوط لا يحسب. ففعل ذلك في أكثر من شوط تضيع عليه العمرة بهذا. أشواط هذه لا تحسب, ويكون في إحرام, يعني المسألة فيها حسبيس, يكون ما زال محرما وما زال متعلق به الإحرام. يعني المسألة ليست بهينة ولا يحتطون, والناس العام لا يسألون ويمشون, ده منهم من يستدبر ومنهم من يستقبل ومنهم من يعطي اليمين يعطي الشمال. يعني المسألة لا تدري كيف يفعلون, ومنهم من يضحك على نفسه يدخل في الحجر ويخرج منه, يقول لك نقصر المسافة, الزحام شديد فبيقصر المسافة يدخل الحج ويطلع من ناحية ثانية, يقول لك الحمد لله قطعنا شوطا كبيرا. المسألة صعبة جدا بالنسبة للناس في هذا الباب, مسألة صعبة جدا جدا جدا. فمن مشى على الشذروان أو مس الجدار في موازاته فلا تكون هذه, يعني موازاة الشذروان لا تكون هذه على الـ الـ الـ لا يحسب الشوط بهذا. إذا كان في المدافعة يستقبل الكعبة لكن لا يمشي, لا شيء فيها، لكن لو ماشى لابد يرجعها. وهذا حدث معي، وكان الناس يقولون مجنون أنت، أقول نعم مجنون بس تركوني أرجع، فبرجع للمكان الذي أعلم أنني استقبلت ما كان البيت عن يساري فيه، وإلا الشوط لا يحسب. العلم معناه نور، لكنه يعني يتعب صاحبه في بعض الأحيين، لابد من الرجوع، لابد. حقا كما قلت لكم، كنت اتهم بالجنون، انا مجنون بس اتركوني. ها وهناك وانا اسعى في حاره واحده، طبعا كله طبعا بيتهمني بالجنون في هذا الباب، طبعا لما اتبناه، ماذا افعل، لما اتبناه، فانا لا اسعى الا في حاره واحده، واشوف الناس يجري من هنا، هم يسعون وانا اسعى معهم، وهذه مساله ماذا افعل، انا اتبنى هذا. جزاك الله خير. انت ما... لا طب ليه ما خدتش بالقول الثاني؟ لا ما بيعمل كده برضه. فهذه تضيع، يعني ممكن انا يضيع المساله، تضيع في هذا الباب. الصلاه في الحجر ماشي في سنه، لكن الصلاه في الحجر اصلا لا تغنى ايضا في الاول باب. الامر الثاني لابد من فهم هذا الباب. قال المصنف: او دخل من احدى فتحتي الحجر وخرج من الاخرى لم يصح طوافه. طبعا كثير جدا من الباكستانيين والهنود يفعلون ذلك. الجدار مع الشذروان نفسه، لكن هو الداخل جدا في هذا الباب يكون منه، لكن على حفته اذا كان هو بيمس، يعني كانه التصق به وهو يسير، فهذه الجزئيه جوه البيت، هذه الجزئيه داخل البيت اصلا، فلا صح. ولذلك احنا نقول اصل الطواف خارج البيت لا داخل البيت، فكل ما كان داخل البيت لا صح، لان الله جل وعلا قال: وليطوفوا بالبيت، فيكون بخارج البيت لا بداخل، لا بداخل البيت. نعم. او دخل من احدى فتحتي الحجر وخرج من الاخرى لم يصح طواف، واضحك على نفسي. رزقنا الله الحج والعمره في رمضان، ترى في رمضان ما يحدث، ناس تقعد زحام شديد جدا، نعم، وده هذه مشكله كبيره يعني، وبيدخل وبيخرج من هناك، ويقول لك الحمد لله قصرنا الشوط، والشوط لا يحسب. وقد قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. اما الجدار الذي من جهه الباب ليس داخل البيت، خارج البيت. قال: وفي مساله المس وجه، اي ان طوافه صح، لان معظم بدني في الخارج، والمعول على ذلك معظم البدن ترمى في الخارج، المعول عليه هو هذا. ولهذا نقول بأنه الأولى به كما قلنا أنه يبتعد عن البيت بعض المسافة، ويجعل حتى يطمئن أن يجعل البيت عن يساره، وأنه إذا استقبل الحجر بصدره وأشار ودعا على ما سيأتي من الأثر، ففي نفس موضعه يستدير ويجعل البيت عن يساره. لو مشى حتى هو مستقبل يبقى جزء من الطواف راح، إذا الطواف غير مكتمل يبقى كل هذه الشوط لا يحسب. لذلك الإخوة والأخوات يتساهلون جدا في هذا الباب، وليس بسهل عليهم، يعني ممكن العمرة بأسرها ما تكون صحيحة بما يفعلون. الأصل أن والبيت له أركان أربعة، البيت له أركان أربعة، ركنان يمنيان، أحدهما فيه الحجر الأسود، وهذا البركة فيه الحجر الأسود، واثنان شاميان، والحجر عندهم عند الشاميين، الحجر عند الركنين الشاميين. والشذروان كما قلنا أخرجته مكة للتقاصر النفقة. يقال بأن ابن الزبير لما سمع حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم، لأنها ليست على قوائم إبراهيم، الركنان الشاميان، لذلك ما كان يمسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي لما سمع ابن عمر حديث عائشة قال: لو قالت هكذا إذا علمت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس، لا بأن لا يستقبل الركنين الشاميين، التمسح أو التقبيل لا يكون إلا للحجر الأسود، والركن اليماني يكون له المسح للتقبيل كما كما سيأتي. الغلط المقصود بأنه قال لها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولما بنيتها على قوائم إبراهيم ورجعت لها بابين, بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ففعل ذلك ابن الزبير لما تملك وما خشي الناس والأمر استتب وتعظيم البيت صار في النفوس. ماذا فعل؟ هدم الكعبة وبناها على قوائم إبراهيم. لكن جاء عبد الملك بن مروان فهدمها وبناها على ما كانت عليه. طبعا هذا بيعازم من الحجاج. لكن بعدما علم عبد الملك بن مروان بحديث عائشة أراد أن يفعل, فقال له مالك أو غيره, قال له لا يا أمير المؤمنين, لا تجعل بيت الله لعبة في يد الملوك. فلذلك من حكمة الله أنه بقي على ما هو عليه. إذا لو الزحام شديد أثناء الاستقبال لا يستقبل, وهو على يساري يشير ويقول الدعاء ويمشي, لا يستقبل. إن كان غلب على ظني أنه عند الزحام لو استقبل سيدفع فيضيع منه جزء من الشوط دون أن يكون البيت عن يساري, الشوط كله لاغي, الشوط بأسره كلا شوط لاغي, ما يصح. فلذلك أنا بحترز كما قلت لك, لما أجي الزحام وأعلم أنهم سيفعلون ذلك بكون على أجعل البيت عن يساري وأشير وأقول دعوة وأمشي قدما, لأنك إن وقفت وجدت أن الزحام الشدة سيدفعونك فلا تستطيع الرجوع, فنقول لا, يبقى إذن الشوط هذا لا يحسب, هذا الشوط مع هذه المشقة لا يحسب. لا ليس اليسير مغتفر, اليسير ليس مغتفرا في الأشواط في هذا الباب, لأن سلم وجدناه أنه قال خذوا عني مناسككم ولم نرد يعني مغفرة في الباب. لا يسمى شوطا إلا أن يتكامل الشوط. قال المصنف وأن يطوف سبعا داخل المسجد, وأن يطوف سبعا داخل المسجد. وهذا قد ورد به الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين خلف المقام, فطاف بعد ذلك بين الصفا والمروة. والطواف سبعا جاء من القول أيضا, لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال طواف البيت أسبوع, قال لكل أسبوع ركعتان, لكل أسبوع يعني كل سبعة أشواط ركعتان. هذا كله واجبات الطواف. ثم ابتدأ بعد ذلك بسنن الطواف, نأخذ سنة من السنن ثم صلاة المغرب, وبعد المغرب بدقائق إن شاء الله يعني نأخذ دروس الليلية. أما السنن فأن يطوف ماشيا, وهذه من السنة, إن كان يطيق ذلك فإنه يطوف ماشيا, وهذا لأمور كثيرة, لحماية المسجد أيضا, ولأن الخشوع يكون مع المشي, ولأنه يستطيع أن يأتي بكل مستحبات وسنن الطواف, وأنه أيضا يتأمل في البيت, وأنه يستطيع أن يقبل الحجر, لأنه لو كان راكبا لن يقبل الحجر ولا يقترب من الحجر. فلذلك قال من السنن أن يطوف ماشيا, فإن طاف راكبا فلا شيء عليه. وهذا في استطاعتك يا عبد الهادي, في استطاعتك أن تكون ألتها, في استطاعتك أن تشير وأنت دون استقبال لو الزحام شديد حتى تأتي بالطواف على وجهه, لأن السلام قال خذوا عني مناسككم, فهذا في استطاعتك. ده الذي ليس في استطاعتك أن تقف وتوقف الصف وأن تستقبل وترفع اليدين وتدعو وتطير في الدعاء, هذا ليس في استطاعتك, بل في استطاعتك أن تشير وتسير وأن يكون البيت عن يسارك. عامة من السنن أن يطوف ماشيا, وذلك لأنه في العهد القديم يعني الدابة لها ملاها من الإيذاء في هذا الباب, وإن كانت كما قلنا بأنه يجوز, وإلا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تطوف على البيت, أن تطوف بالبيت راكبة وأن تطوف ليلا, وكانت تطوف في آخر الصفوف, ولذلك السنة الطواف ماشيا. وإذا ورد بالطواف راكبا او ما فعله السلام راكبا بالانتقال في الحج كان ايسر على الناس, كان ييسر على الناس. نعم. وان طاف راكبا جاز, وان لم يكن هناك اعواز فهو يجوز الطواف راكبا وماشيا. وهذه بقى تطرح مسألة ركوب هذا العجل ولا اسمه ايش، ركوب هذا الدابة الجديدة التي يطوف فيها. لا هو نفعل ذلك، لا هو نفعل ده الآن بس بيخترعون بيقولون بأنه ممكن نعمل سلم كهربائي أو أو أو دائرة كهربائية يطوف عليها المرء. يعني شوفوا سبحان الله، يعني كان الناس طبعا روح العبادة تذهب بمثل هذه الأمور، روح العبادة تذهب بمثل هذه يعني الأمور. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك ونفقتك، روح العبادة ممكن تذهب بهذه الأمور. لو دفعك الناس يا عبد الهادي كن على اجعل البيت على يسارك، أهم شيء، أهم شيء تجعل البيت على يسارك، وإلا فلا تحسب هذا الشوط. قال ويستلم من السنن أيضا يستلم الحجرة، الحجر الأسود، يعني يستلمه باليد عند أول الطواف، بل يستلمه ويقبله ويسجد عليه. وهذا ورد في حديث نافع عن ابن عمر قال نافع رأيت ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يستلم الحجر بيديه ثم قبله ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا استلم باليد وما استطاع أن يقبل أو يسجد على الحجر يستلم باليد فيقبل اليد، وإن استطاع أن يدخل رأسه فيقبل هذا هو الأفضل. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك يا عبد الهادي، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود الحق بأنه يعني هناك أدلة وأحاديث جاءت في الكلام على الحجر الأسود، وإن كانت أحاديث ضعيفة لكنها تتعاضد مجموعة الطرق بأن الحجر الأسود كان من الجنة وكان أبيض من اللبن وسودته خطايا بني آدم. وأيضا يأتي يوم القيامة له لسان، له عينان ولسان، عينان تبصران ولسان يتكلم به فيشهد لمن استلمه بالحق، ليس منافقا، لمن استلمه بالحق. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. فهو يستلم ويقبل الركن الذي فيه الحجر، بل وضع جبهته عليه. لحديث جعفر بن عبد الله وهو ابن الحكم قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعل. شوف هنا فضل التابعين وتابعي التابعين، كل الكل يأتسي بمن فوقه ومن فوقه يرفع الأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقبل الحجر ويسجد عليه، كان يقبل الحجر ويسجد عليه. ولا بد أن ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة جدا هنا في مسألة الحجر، ليس هنا التقبيل والسجود عليه ولا المسح تبركا، لا يجوز أن يعتقد أحد أن هذا تبركا. وإن سألني سائل وقال أليس الحجر مباركا، ألست الآن قد أتيت بهذا الحديث بأنه من الجنة، أليس مباركا؟ قلنا هو مبارك نعم، لكن هل يبارك في أحد؟ هل البركة فيه تنضح على العباد؟ هل المسح هنا تبركا بالحجر؟ الحجر لا ينفع ولا يضر، الحجر لا ينفع ولا يضر. والدلالة على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طاف مس الحجر وقال والذي نفسي بيده أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هنا لا بركة، وإن كان مباركا في نفسه لكن ما في شرع جاءنا قال تمسح لأنه في التمسح فيه شفاء مثلا. طب إذن ما البركة في التمسح؟ في التأسي، البركة في التأسي، يعني نحن لا نتبرك بالحجر، نتبرك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بالتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نتبرك بفعل بالتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون هذا الأمر كما قلنا بمسألة تقبيل الحجر على التبرك بالحجر، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأنهم جميعا يرون بأنه تبرك بالحجر وليس كذلك. وأيضا إن لم يكن وعجز عن الاستلام أشار بيده هكذا، أو أشار بما في يده، أشار بيده هكذا لأنه أتى ما استطاع، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. ولذلك عن ابن عباس في البخاري رضي الله عنه وأرضاه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. ويراعى ذلك في كل شوط. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال استلم يدي ثم قبل يده وقال ما تركته من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا عجز عن تقبيل حجر والسجود عليه مسح بيده وقبل يده كما فعل ابن عمر ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا. قال ولا يقبل الركنين الشاميين. سنبين لما. لأنهما ليست من البيت. لأنهما ليست من قائم إبراهيم عليه السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول أنه فهم من الدرس أنه لو استقبل البيت ببعضه بطل هذا الشوط. هل هذا صحيح؟ حيث أننا في تقبيل الحجر نستقبل البيت. نعم لو استقبل البيت ومشى جزءا من الشوط مستقبلا البيت لا يصح هذا. لا يصح. لأنه من الشروط أن يجعل البيت عن يساري. ماشي. مصلي الآن. من الشروط أن يجعل البيت عن يساري. فلا يصح أن يستقبله. أما عند التقبيل يستقبل وبعد ذلك يستدير في نفس المحل ويجعل البيت عن يساري ثم يطوف. يسأل عن حديث تقبيل الحجر هل هو مسلسل بتقبيل الحجر؟ لا. هل مذهب يقول ببطلان طواف من طاف مستقبلا الكعبة بصدره؟ هذا أصل المذهب. ولذلك قال من الشروط من الواجبات أن يجعل البيت عن يساري والمستقبل لم يجعل البيت عن يساري. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزيت من الجنة.